الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث سبرة بن الفاكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرفه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطوى، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. أيها الإخوة المؤمنون، إن أغبى الأغبياء من يدخل المعركة بصدر عار ومجرد عن السلاح، وعدوه قد تهيأ له بأنواع من الأسلحة. ولا شك أن أعتى الأعداء الذي سلطه الله عز وجل على الإنسان في هذه الدنيا هو الشيطان، ولا يوجد عدو للإنسان عداوته مبينة وواضحة ومسلط على الإنسان في السراء والضراء في الليل والنهار، ومسلط على جميع أطياف البشر من علماء وربانيين وشيطانيين. لقد تسلط الشيطان على بني آدم كلهم، وخلقه الله عز وجل للبشر امتحانا له وابتلاء له في الدنيا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك قال الله عز وجل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي عداوته للإنسان واضحة ليست خفية. ولما أمره الله عز وجل، لما أمر إبليس بالسجود لآدم وتكبر وادعى أنه خير من آدم، لأن آدم خلق من تراب وإبليس خلق من نار، قال الله عز وجل حكاية عن هذا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فسلطه الله عز وجل على آدم وبنيه، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. آنذاك أخذ إبليس عهدا على نفسه وأقسم بالله بالأيمان المغلظة أنه لن يتخلى عن هذا الإنسان حتى يخرجه عن الطريق أو يصمد هذا الإنسان على الطريق المستقيم. قال الله عز وجل: قال فبعزتك. وتأمل كيف يقسم الشيطان وهو كافر وعدو مبين، كيف يقسم بعزة الله عز وجل. فهو قسم في غاية من التوكيد، قال فبعزتك، في حين أن كثيرا من المسلمين إذا أرادوا أن يؤكدوا قسمهم يحلفون بالبشر أو بالمخلوقات الأخرى، في حين أن الشيطان لما كان الموطن موطن جد أقسم بعزة الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى عدو الله نعوذ بالله من شره، فاستثنى العباد المخلصين الذين خلصهم الله عز وجل لنفسه واصطفاهم لنفسه حتى يظلوا على الطريق، لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولأمر ما سلط الشيطان على الإنسان عند ولادته، لأمر ما كأنه يقول له أيها الإنسان وأنت ولدت للتو وخرجت إلى هذه الدنيا ليس لك يد تبطش ولا سن تقضي، لكني نخصتك فاستعد، أنا موكل بك من الآن إلى أن توارى التراب، فإما أن تكون من جنودي وإما أن تكون من أعدائي. تأمل هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة مستشهدا على هذا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن أنت أيها الإنسان قد وكل الله بك هذا العدو وسلطه عليك، فهو عدو لك بل عدو مبين، ويجري منك مجرى الدم لا يفارقك أبدا حتى ولو كنت ما كنت. حاشا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ما من إنسان إلا وله قرين، فقالوا له وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، رواه مسلم. واختلف أهل التأويل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أعانني عليه فأسلم أو فأسلم بضم الميم أو بفتحها، فقوله فأسلم أي دخل في الإسلام، بمعنى أن إبليس النبي أسلم ولم يعد كافرا. والمعنى الثاني في الرواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أنا أي فأسلم من شره. وفي جميع الأحوال فهو موكول بالإنسان. ولما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صفية بنت حيي بن أخطر رضي الله عنها ليوصلها إلى بيتها، رآه صحابيان وبدأ يجريان لعلهما يدركان هذا الرجل مع هاتين المرأتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني تمهلا لا تعجلا. وإنما يقال هذا الكلام للإنسان الذي يريد أن يستعجل الشيء ويطلع على حقيقته وخفاياه فيقال له على رسلك، يعني تمهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، قال حاشا يا رسول الله أن نظن بك سوءا أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس الأمر ذلك فحسب، بل يجلس على العرش على عرشه على البحر، ثم يبعث جنوده وسراياه فينطلقون في الدنيا، فيأتي هذا ويقول له ما زلت بفلان حتى قتل نفسه، فيقول له تنح عني. فيأتي هذا ما زلت به حتى أخر الصلاة عن وقتها، تنح عني. ما زلت به حتى اغتال أخاه واتهمه بكذا، تنح عني. حتى يأتي واحد منهم فيقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له نعم أنت نعم أنت، فيلبسه التاج. وفي رواية فيلتزمه، وهكذا يحرص الشيطان على أن يوقع بني آدم في جميع الأفعال. ومنها مما يحرص عليه ويسره كثيرا هو أن يقع الطلاق بين الزوج وزوجه. وهنا قد تعجب أيها الإنسان، الطلاق في أصله مباح، وهو من المباحات التي أباحها الله عز وجل. أما حديث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهذا حديث ضعيف، ثم هو مخالف لنصوص الوحي، لأن الأصل في الطلاق الإباحة. فكيف يفرح الشيطان ويلبس جنوده التاج في حين أنه لا يلبسه التاج إذا زنى أحد من الخلق بسبب إغواء أو قتل نفسا، مع أن هذه كبيرة؟ قال أهل العلم: وذلك لما ينتج من المفاسد عن الطلاق، لأنه إن زنى يتوب ويندم ثم ينتهي الأمر ومن تاب تاب الله عليه. لكن إذا وقع الطلاق فلا تسأل عن المفاسد التي تقع بعد ذلك، من وقوع نفرة بين عائلة الزوج والزوجة، ولا تسأل بعد ذلك إن كان للزوجين أولاد، هؤلاء الأولاد هم الذين يطلق عليهم أطفال الشوارع، ثم ما يسمى بالعصر الحديث العقد النفسية التي يعاني منها هؤلاء الأولاد إلى غير ذلك من المفاسد. فمن هنا فإن الشيطان يفرح إذا وقع الطلاق في المجتمع. أيها الإخوة المؤمنون، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن الملاحظ هنا هو أن الشيطان له طرق متعددة يود أن يحصل منك أيها الإنسان على أعلى مستوى منه في الإغواء، ثم إن نجوت منه ينتقل معك إلى المرتبة التي تليها، ثم هكذا يظل معك ولا يمل، وعنده مهارة جدا في إغواء بني آدم. فهو النقطة التي يريد أن يحصل عليها هو الكفر، يود أن يكون الناس كلهم كفارا من جنود مشركين. لماذا؟ لأن أعظم ما عصي به الله عز وجل الشرك. فإذا كان أبغض ذنب إلى الله عز وجل هو الشرك، فأحب ذنب إلى إبليس هو الشرك، لأنه قال: قد فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبالتالي يحرص على أن يرتد الناس إما حقيقة، وإن يأس من هذا فينتقل إلى الشرك الأصغر، شرك الألفاظ أو شرك الأفعال، مثل أن تحلف بغير الله، أو مثل أن تقول ما شاء الله وشئت، أو مثل أن تقول لولا فلان لوقع لي كذا وكذا. فيحرص على أن يوقعك في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. إذا يأس من هذا ينتقل إلى النقطة الثانية وهي البدعة، لأن البدعة كما قال العلماء طريق الضلال. فالمبتدع يوشك أن يقع في الردة، ولذلك أكثر الناس ارتدادا عن الإسلام هم أهل البدع. والبدعة درجات، تبدأ من البدع العملية إلى البدع الاعتقادية، وأقبحها وأشرها البدع الاعتقادية. والمبتدع قل أن يتوب، ولذلك جعلها العلماء في المرتبة الثانية بعد الكفر، لأن العاصي يتوب ويفعل المعصية ويشعر بضيق في نفسه ويستحي، لكن المبتدع يعتقد أنه يعبد الله، ولذلك احتجز الله التوبة عن صاحب كل بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. لماذا؟ كما قال سفيان رحمه الله: لأن المعصية كثير من الناس يتوبون منها، والبدعة قل من يتوب منها، لأنه يعتقد أنه يعبد الله، وبالتالي يدعو إلى بدعته ويحارب السنة. ف فلذلك كانت في المرتبة الثانية بعد الكفر. فاحذر أيها المسلم أن يوقعك الشيطان في البدع وتظن أنك تعبد الله عز وجل. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. من هنا كان حرص سلفنا الصالح على اتباع السنة في الغاية، حتى كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع سنن العادات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان في الحج يتمنى أن تقع حافره حافر ناقته حافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنن العبادات وفي سنن العادات، حرصا منهم على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلمت منه في باب الكفر وباب البدعة ينتقل معك إلى المرتبة الثانية وهي الكبيرة، وهذه أوسع: كبيرة الزنا وكبيرة اللواط، كبيرة الغيبة، كبيرة النميمة، كبيرة شهادة الزور، كبيرة سوء الظن، أنواع الكبائر وهي أكثر من 70. فيوقعك في هذه الكبيرة ويفرح بذلك، وداخل وهذا داخل في طاعة الشيطان وتتبع خطوات الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذا تغلبت على هذه النقطة ينتقل معك إلى ما بعدها وهي الصغائر، والصغائر قل أن يسلم منها. وهنا قضية خطيرة، فرق بين أن تفعل صغيرة وأنت تشعر بالذنب وبين أن تفعلها وأنت تشعر بأنك لم تفعل شيء، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك قال السلف: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاستمرار، لأن استمرارك على هذه الصغيرة يدل على أنك محتقر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، وقال: إنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه. فاحذر أيها المسلم أن تستمر على فعل الصغائر، وهذا قل أن يقع أن يسلم منه الناس، وهو قضية الصغائر. قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم يعني الصغائر، ومنها الإشارة بالغمز أو اللمز للآخر، ومنها تحريك الشفة أو إشارة بالعين أو كذا احتقارا للآخر، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء التي تعد من الصغائر. فاحذر أيها المسلم أن يوقعك في هذا. إذا عجز الشيطان عن إيقائك في مثل هذا الذنب انتقل معك إلى المرتبة الخامسة وهي المباحات. فيقول لك: إيش المباحات؟ وأحل الله عز وجل البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، أباح الله عز وجل النوم، أباح الله عز وجل أكل اللحم، أباح الله عز وجل كذا، ويدخل معك من هذا فيوسع عليك في المباحات. وهذا أيضا من طرق الشيطان، لأن التوسع في المباحات مؤذي بالوقوع في المحرمات. ولذلك ذكر أهل العلم أن من مفاسد القلوب كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة المزاح، كثرة الضحك، وهذه أمور مباحة، لكن التوسع فيها مؤذي بالوقوع في المعصية، ولو لم يكن إلا أنه يعمر وقتك ويضيع همتك ويسبب لك الفتور. لو لم يكن في التوسع في المباحات إلا هذه المفاسد لكافة. ولذلك تجد أغلب المسلمين وقعوا في هذا الجانب، حتى الفضلاء منهم تجده يقضي وقته طويلا جدا في التجارة مثلا، ولا يخصص وقتا لورده اليومي في حفظ القرآن أو حضور مجالس العلم أو الذهاب إلى بيته للجلوس مع زوجه وأولاده ليراقب حركات أولاده، وعندما تسأله يقول: العمل عبادة. لا يا أخي، قد يكون العمل هذا موقعا لك في الهلاك، فاحذر. وهذه قبل أن يسلم أحد منها. نحن لا نقول بأن ما أباح الله عز وجل حرام حتى لا يفهم الحكم الشرعي في غير موطنه، لكن التوسع في هذه الأمور تفلح الشيطان وتوقع. لذلك يأتي إنسان ويشكو عصيان زوجته ويشكو فساد أولاده، وعندما تسأله يقول لك أنا كنت مشغول بالتجارة، أنا كنت مشغولا بكذا وكذا. يا أخي أنت لم يجعلك الله عز وجل وزيرا للاقتصاد فقط، بل أنت مسؤول عن تربية الزوجة وعن تربية الأولاد وعن تربية ذويك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. ثم إذا انتصرت عليه في هذا المقام انتقل معك إلى المرتبة السادسة، وهي الاشتغال بالمفضول مع ترك الفاضل. وهذه إنما يفهمها أهل العلم المحققون في مراتب الأعمال. فتعلمون أن الأعمال عند الله عز وجل مراتب، فلا يجوز أن نقدم فرض الكفاية ونترك فرض العين، هذا خطأ. ثم إذا كان العمل فيه حسنات متعددة والعمل الآخر فيه حسنات قليلة، فمن السنة والأفضل لنا أن نقدم الأعمال التي تشتمل على حسنات كثيرة. فقضية التمييز بين مراتب الأعمال هذه أيضا مما يركز عليه الشيطان. ومن أمثلة ذلك بين الأذان والإقامة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فأعظم عبادة في هذه اللحظة هو عبادة الدعاء، وقراءة القرآن أمر جميل بين الأذان والإقامة. إذا ذهبت أنت بين الوقتين وقرأت القرآن وتركت الدعاء فعلت فعلين جميلين، لكن تركت الفاضل وهو الدعاء وانتقلت إلى العمل المفضول. أو تجد مثلا إنسان من أهل العلم ويستطيع أن يؤلف ويعلم الناس ويدلهم على طريق الخير ويرشد الطلاب وينفع الأمة الأعظم، وإذا به يترك هذه الأولويات وينتقل لجمع التبرعات للفقراء والمحتاجين. مثلا جمع التبرعات قد يقوم بها رجل فاضل ليس عنده علم أو غني من الأغنياء، ولا شك أن هذا عمل فاضل. فتلاحظ يعني قضية التوازن بين الأعمال. وهكذا في قضية العمرة، هل من الأفضل أن أذهب إلى العمرة مثلا أم أقوم بعمل خيري مثلا، يعني أنفق على الطلاب أو كذا. يعني قضية التفاضل بين الأعمال ينبغي أن نهتم بها كما كان يهتم بها سلفنا الصالح. إذا غلبت الشيطان في هذه المراحل اعلم أنك لن تسلم منه في المرتبة السابعة، وهي شرف لك، وهو أنه يجند جنوده من الجن والإنس ليهجموا عليك هجمة رجل واحد بالابتلاء من خلال السب والاتهامات الكاذبة والتضييق في الرزق والإشاعات إلى غير ذلك. لكن هذا لا يضر. أحيانا بعض الناس يفطرون وينهزمون إذا تسلط عليهم الشيطان وجنوده بأنواع الابتلاء، لكن إذا وصلت إلى هذه المرحلة فاصمد. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيبدأ الشيطان وجنوده في الإشاعات فلان كذا وفلان كذا. واعلم أن الأنبياء لم يسلموا من هذا، فقد قيل لهم ساحر وكاهن ومع ذلك لم يفت ذلك في عضدهم. قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله عز وجل لما سلط هذا العدو على الإنسان لم يجعل له قوة على الإنسان مطلقة إلا لمن أسلس له قياده، وإلا فإن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان ضعيف، وبالتالي يستطيع المسلم الموفق من الله عز وجل أن يتغلب على هذا العدو. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى مجموعة من الأمور بها نتحصن من هذا العدو، فمن ذلك الاستعاذة بالله تعالى. والاستعاذة معناها الالتجاء والاحتماء وطلب النصرة من الله عز وجل على هذا العدو. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالاستعاذة بالله في كثير من المواقف، عند قراءة القرآن وعند دخول الخلاء وعند الغضب وعند وعند. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قراءة القرآن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان يقول: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أحوالك كلها، لأنك إذا التجأت إلى الله غلبك الله عز وجل على هذا العدو. ثانيا، قراءة المعوذتين كما في الحديث الذي رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ليتغلب على الشيطان. ثالثا، قراءة آية الكرسي كما في حديث أبي هريرة، وهو حديث في الصحيح، أن الشيطان لما أتى اليوم الأول وسرق له التمر، واليوم الثاني، وفي اليوم الثالث لما اعتقله قال له: فك سراحي وأعطيك أعلمك آية، إن قرأتها لا يقربك الشيطان. فقال له مالي؟ فقال: آية الكرسي. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة قال: صدقك وهو كذوب. فإذا ركبت سيارتك أو خرجت من بيتك أو أردت النوم أو كذا، اقرأ آية الكرسي يحميك الله عز وجل من الشيطان. رابعا، قراءة سورة البقرة بكاملها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وقال في نهاية الحديث: فإن الشياطين لا تدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وقراءة سورة البقرة في البيت إما أن تكون مباشرة منه، وإما من خلال الشريط تستعمله وتستخدمه في البيت، فيحمي الله عز وجل بيتك من الشيطان. خامسا، ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدة 10 رقاب، ومحى الله عنه 100 خطيئة، ورفع له 100 درجة، ولم يمسه الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمرتبته إلا أن يعمل أحد بعمله أو يزيد على ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن من قال هذا الذكر يحمي الله عز وجل من الشيطان في هذا اليوم. ثم أيضا، ذكر الله عز وجل مطلقا: فاذكروني أذكر واشكروني ولا تكفرون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. يعش بمعنى يبتعد ولا يذكر الله عز وجل، نقيض يعني نسلط عليه الشيطان. ومفهومه أن من ذكر الله عز وجل لا يقربه الشيطان أبدا. ثم هناك أمر مهم وهو لزوم الجماعة. لزوم الجماعة من الأمور التي تنجي الشيطان تنجي الإنسان من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، يعني المسافر وحده، الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعار والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعار والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. ولزوم الجماعة كما قال أهل العلم له صورتان. الصورة الأولى لزوم الجماعة المسلمة في العقيدة، بأن تكون عقيدته على عقيدة أهل الكتاب والسنة، وهي التي دونها العلماء في مثل العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني وغيرهم من أئمة السلف. الصورة الثانية لمفهوم الجماعة هو أن تكون مع الجماعة المسلمة قلبا وقالبا. فالذي يهجر جماعة المسلمين ولا يصلي معهم هذا أصيب في البدع، وبالتالي يوشك أن يتسلط عليه الشيطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. وهذا تمثيل، يعني الشيطان إنما يأخذ الإنسان الذي يذهب وحده ويفارق جماعة المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تتبعنا الطرق التي رسمها لنا في التحصن من الشيطان نجدها طرقا كثيرة. هذه السبعة مما ذكرت وغيرها كثير. فإن المسلم بحمد الله عز وجل إذا علم مكائد عدوه وعلم المغاليق التي يغلق عليه الأبواب فإنه ينجو بإذن الله عز وجل ويكون من المخلصين، لقوله سبحانه وتعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. فاللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم احفظنا من كيده وكيد أعدائك. اللهم ردنا إلى طريقك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم وفق وليك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه للخير وأعينه عليه. اللهم اجعله لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.